بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا بفضل الله أخذنا الصفات التي لها ضد كلها، وأخذنا الاستعلاء والاستفال والإدباق والانفتاح، وخدنا الملاحظات. طيب يعني احنا كده الحمد لله خلصنا منهج ايه التجويد، صح؟ المفروض برضو ان احنا اخدنا خالص المنهج بفضل الله، يعني القرآن اخدنا من 219 الى 225، مظبوط. احنا بقينا باقي الربع، يبقى كده خلصنا منهج ايه القرآن. مش مشكلة، برضو احنا هنمتحن ان شاء الله في المخارج والصفات التي لها ضد. قراءتها اديها لكم، ما تقلقوش، خليها برضو الترم التاني، لان احنا المفروض النهاردة مع بعض كده هنحدد ان شاء الله موعد الامتحان بتاع الترم، لان سنة تالتة هتحدد وسنة اولى هتحدد. سنة تانية بس هي اللي محددتش معاها علشان ما أخدناش مع بعض الأسبوع اللي فات، تمام كده؟ طيب يا ريت إن شاء الله، يعني احنا هناخد لغاية نهاية الربع اليوم بإذن الله تعالى. خلاص، يبقى امتحنا يا بنات في الخمس أرباع اللي احنا أخدناهم، تمام؟ خمس أرباع ده منهج القرآن، منهج التجويد اللي هيتم فيه الامتحان هيبقى على المخارج وعلى الصفات التي لها ضد، تمام كده؟ واتكلمت معاكم المرة اللي فاتت، قلت لكم انتبهوا للصفحة بتاعة الملاحظات اللي هي بعد نهاية الصفات، بعد نهاية دروس الصفات. هنبدأ دلوقتي نكمل بقية الربع، ايه 226 لنهاية الربع. ولو في أسئلة في التجويد ولو في أي جزئية مش مفهومة نعيدها تاني، مفيش مشكلة، علشان إن شاء الله. طيب تحبوا الامتحان يبقى يوم 9 ولا يوم 16؟ يعني يوم 16. طيب خلاص، خير إن شاء الله. الامتحان بالنسبة لأسئلة التجويد يا بنات ما ينفعش ان انا اعمل مراجعة عليها، مش يبقى فيها حاجة، ما تقلقوش. يعني مثلا هقول لك مثال، مثلا هقول مثلا من انا، من انا المخارج، مثلا سؤال زي فزورة كده، هقول من انا من اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، ها يبقى انا حرف ايه كده؟ ها اما اقول من انا من اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة، اخرج من اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، يبقى من انا؟ يبقى انا حرف ايه؟ حرف ايه؟ الف. هتجيلك بقى بالطريقة دي، فاهمة؟ هيجيلك مثلا جدول، هيجيلك توصيل، هيجيلك حاجات مش دش، مش هطلب منك ان انت تدش، يعني اكملي عللي او اثبتي صحة او خطأ العبارة التالية، زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، ليس كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق، صح ولا غلط، وهكذا. يعني هتبقى الامتحان ان شاء الله سهل، ما تقلقيش. طبعا القرآن عارفين، وانتوا جربتوا السنة اللي فاتت، وانتوا جربتوا معايا امتحاناتي السنة اللي فاتت، صح؟ بتبقى خفيفة ظريفة، مش ما فيهاش دش كتير، مع ان سنة اولى بيبقى امتحانها عشان احكام النون الساكنة والتنوين، بيبقى الامتحان لازم اجيب فيه آية، يعني آيات معينة من القرآن هما يستخرجوا منها وكده، لكن تانية تبقى اسهل بكتير ان شاء الله، امتحانها يبقى اسهل بكتير، تمام كده؟ في اي سؤال تاني في الامتحان؟ ان الامتحان ان شاء الله السبت بعد القادم يوم 16/12. امتحان يوم 16/12، والسبت القادم ان شاء الله هناخده مراجعة وتسميع. تسميع يعني الخمس ارباع هنراجع عليهم، هناخد مواضع واي سؤال بقى في التجويد او اي جزئية مش مفهومة ان شاء الله يقولوه. ها واضح كده كلامي؟ انا بكتب قدامي اهو الامتحان يوم 16/12 هيبقى في المخارج زائد الصفات التي لها ضد، تمام كده، زائد الخمس ارباع المقررة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ترى ترى التاء مرققة والراء مفخمة والب المشددة دي مرققة. تربو تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. التنوين المظهر يا بنات هياخد زمن التوسط، هياخد معايا من الصفات التي لها ضد زمن التوسط، لأن أنا قلت الصفات اللي هي رخاوة وشدة وتوسط دول يختصوا بزمن الحرف، يختصوا بالزمن وصوت الحرف، تمام؟ فهنا سميع النون المظهرة دي هتاخد. طب غفور رحيم، غفور هنا حصل إدغام كامل بدون غنة. الره الساكنة بقى اللي نتجت، الره المشددة يعني اللي نتجت عن دخول النون في الره دي، هتاخد برضو زمن التوسط. يبقى انتبه، غفور رحيم، رر سميع تمام. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يلا وريني بقى ايه شطارتكم كده من اول ارحامهن، طلعي السواكن كلهم وقولي لي زمنهم. يلا ارحامهن الزمن، يبقى انا بتكلم على ايه؟ شدة توسط رخاوة. اول ما اقول لك زمن حرف يبقى شدة توسط رخاوة. ار ادي اول حاجة قابلتني، ريه ساكنة، زمن ايه؟ ريه ساكنة زمن ايه؟ ايوه زمن ايه؟ التوسط. طب يلا، ان كن يؤمن من الهمزة الساكنة زمن، الهمزة الساكنة بتاعت يؤمن، يؤمن الهمزة دي من حروف الشدة، أيوة كده، بالله اللام المشددة بتاعتي دي، اللام الأولى منها الساكنة منها هتاخد زمن التوسط، واليوم الآخر، واليوم فيها حرفين ساكنين، اللام الساكنة والواو الساكنة. طيب اللام الساكنة دي هتاخد زمن التوسط، لكن الواو هتاخد زمن الرخاوة، يبقى أنا لازم أبين أثناء قراءتي إن أنا بقول واليوم الآخر، لازم أبين إن أنا الواو زمنها أطول من زمن إيه اللام، وادخل من الميم المكسورة بتاعت اليوم على اللام الساكنة بتاعت الآخر اللي هي زمن التوسط، والري هقف عليها بالسكون بقت هي كمان زمن التوسط. واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإم توسط الميم وأتم كسر الهمزة المكسورة، فإم مش فإم فإي فإمسا، طيب بمع توسط العين أو رخوة الواو، تس رخوة السين، بإح رخوة الحاء، خلي بالي ان انا كمان هتم كسرة الهمزة بتاعت بإحسان، واقف على نون ساكنة زمن التوسط. ده بقى التطبيق العملي لدرس الصفات اللي احنا اخدناه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خف أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. خلي بالنا في الآية دي، غنة إخفاء مفخمة برضو تاني، التعادي التاني، برضو نفس الحكاية، غنة إخفاء مفخمة، برضو غنة إخفاء مفخمة. خلي بالك تفخيم الغنة في الثلاث مواضع دول. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا اتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلكم أزكى، رخوت الزين وأطهر، قلقلت الطه كانت شديدة وتخلصنا من شدتها بالقلقلة، وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طاسة نون الموقوف عليها بالسكون. أنا بقول بقرأه يبقى في الأرشيف معانا، يعني يبقى معانا متسجل، فاهمين؟ بحيث إن إحنا المرة اللي جاية ما نقتطعش وقت في قراءة الربع، وإحنا هنكون بنراجع الخمس أرباع أو الأربع أرباع اللي خدتهم، وبنراجع التجويد، فنخلي وقتنا كله للمراجعة بس الجديد. هو ده قصدي، مش إن أنا هجبرك إن أنت تحفظيه الأسبوع ده عشان أنا قرأته، وهو متسجل ترجعي له وقت ما انت هتقدري ان انت يبقى عندك المقدره ان انت تبداي تحفظيه بعد ما تحفظي بقيه الربع اللي فات. تمام كده؟ طيب خير، خلاص هقراه لكم، يبقى عندكم متشال عندكم ومش مجبرين ان انتوا تحفظوه الاسبوع ده، انتوا هتكملوا باقي الربع بتاع يسالونك عن الخمري وتحفظوا ده وقت ما يبقى عندكم المقدره. يعني بالنسبه لموعد الامتحان، يا اما يوم 16 12 السبت 16 12، يا اما السبت 23 12، اللي يناسبكم تقولوه. المحاضرة اللي جاية مراجعة، المحاضرة اللي جاية مراجعة، المحاضرة اللي جاية تبقى آخر محاضرة، سواء كان الامتحان يوم 16 أو الامتحان يوم 23. بعد إذنكم ركزوا في الكلام اللي أنا بقوله، المحاضرة اللي جاية مراجعة، هتبقى آخر محاضرة لينا مع بعض. تمام؟ لان انا هتوقف من يوم 13، انا هتوقف من يوم 13 في المعهد في الشيخ زايد او المعهد على النت، لان عندي ظروف عائلية. فشوفوا انتوا تشاوروا مع بعض موعد الامتحان ده ليكوا انتوا، اختاروا يا اما يوم 16 يا اما يوم 26. انا بالنسبه لي هبعت الامتحان للاداره او للاشراف وهم ينزلوا لكم في الوقت اللي انتوا هتحددوه. لكن بالنسبه للمحاضرات بيننا وبين بعض او اونلاين مع بعض، احنا انا وانتوا، يعني انا والمجموعه، ده هيبقى اخر يوم ليا المحاضره القادمه اللي هي هتبقى يوم 6 تقريبا، 9 تقريبا، 9 اللي هتبقى يوم 9 12، دي اخر محاضرة ليا يا بنات في الترم الاول. يعني ان شاء الله نلتقي على خير بقى في الترم التاني ان شاء الله. اللي عنده حاجة مش فاهمها في التجويد، اللي عايز حاجة تتعاد، كله يحضر لي الحاجات اللي انتم محتاجينها يوم السبت القادم ان شاء الله، اللي هو يوم 9 12. تمام، خير ان شاء الله. كده يلا هنبدأ بقى. والوالدات زي ما قلت لكم مش مجبرين تحفظوه النهارده، يعني براحتكم، انا هحطه لكم وانتوا بقى وقت ما تعوزوه تسمعوه. تمام كده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، حولين كاملين، لاحظتي؟ ها، حولي دي كلها حروف رخاوة، الواو الساكنة والياء الساكنة والياء برضو الساكنة بتاعت كاملين، بس أنا طولت فيها لأن أنا وقفت عليها فتحولت إيه لمادة عارض للسكون، مادة عارض للسكون. لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والوالدات يرضعن أولادهن

تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الحمد لله رب العالمين. خلاص ان شاء الله يا بنات كده الربع الاخير قرئ عليكن بحيث ان هو يبقى مرجع ليكي ترجعي له بحيث ان احنا نفضي المحاضرة القادمة للمراجعة فقط. شايفين عمال اعيد وازيد في الكلام ازاي علشان في بنات بتفهم غلط وفي بنات بتعترض وحاجات كده، ف يبقى الامر واضح ما بيننا اهو. اللي عايز تعترض تعترض دلوقتي، اللي عندها استفسار، اللي عندها رغبة في توضيح شيء تقوله، وعلى الرحب والسعة. جزانا واياكم الله، جزاكم الله انتم عني يعني خيرا، يعني خير الجزاء بجد، جزاكم الله عني خير الجزاء من اول ما اخذنا المنهج كله لغاية الآخر. اللي عندها المقدرة ان هي لغاية آية 242 خير، اللي عندها لغاية نهاية الربع بتاعي يسألونك عن الخمر ماشي معاكم في أي حاجة. آخر محاضرة لينا مع بعض المحاضرة القادمة إن شاء الله في الترم الأول، ونلتقي على خير إن شاء الله في الترم الثاني، وإن شاء الله الامتحان هتتبسطوا منه وهيرضيكم، وانا هتبسط منكم ان شاء الله عشان انتوا هتحلوا حلو، صح؟ هتحلوا حلو ان شاء الله، وكلنا هنبسط من بعضينا ان شاء الله، ويا رب كده لنا جميعا باذن الله. اللهم انا نسالك الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. حبيبتي القاكم على خير المحاضره القادمه، دعواتكم كده ان ربنا يدبر لنا امرنا، وان ربنا ييسر لنا كل عسير، وان ربنا يتقبلنا عنده باذن الله تعالى. خلاص يا بنات ان شاء الله، اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب، ونسأل الله لنا جميعا جنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أمين يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.